وقال من رأى أخيرا لما لا تقتلوه ولا ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ربي إني ظلمت نفسي من القوم حتى يغفر لي عذابي. نجاة من القوم